بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فاليوم هو 19 من شهر ربيع الأول لعام 1438 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، المجلس 52 لنا من مجالس الفقه من كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم، وبابي الصلاة في السفر، باب الجمع بين الصلاتين في السفر وباب قصر الصلاة في السفر. طبعا دي تاني مرة اشتغل فيها أو أقول فيها الدرس من هنا من المكتب وحدي بعيد عن المسجد، لكن المرة دي مختلفة عن المرة الأولى، إنه المرة اللي أنا فيها حاليا من بتكلم التشديد فيها جه على إخواننا أئمة المساجد من الوزارة، وزارة الأوقاف، إنهم يمنعوا. طبعا هم كانوا مانعين أصلا، وأخونا جزا الله خير كان سامح لي، بما إني طبعا بما إني يعني مش بعك بين قوسين، فلكن التشديد جه بزيادة بعد حادثة المسجد والكنيسة، تفجيرين اللي حصلوا. على أي حال فهو استسمحني وجزا الله خير، يعني أنه بيستسمحني كأن أنا صاحب المسجد، أننا نوقف مرة ولا مرتين ولا ثلاثة على حسب لغاية لما الجو يهدى، ثم أعود بعد ذلك للمسجد يعني أول الدرس يعني حتى ينتهي هذا الأمر هنقول الدرس من هنا إن شاء الله. وأرجو أن أنا أعود سريعا للمسجد، لأن أنا كما قلت سابقا ما بعرفش أحس بالدرس إلا وأنا في المسجد. قال الإمام رحمه الله: باب الجمع بين الصلاتين في السفر. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع في السفر بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ظهر سير يعني على سفر، ويجمع بين المغرب والعشاء. ثم قال الإمام: باب قصر الصلاة في السفر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك. يعني صحبت أبا بكر وصحبت عمر وصحبت عثمان وهم على ذلك. بداية هنخلينا نبدأ بالقصر، ما نبدأش بالجمع، لأنه هذا الترتيب يعني اللي أنا استحسنته، لأن القصر فيه الكلام الكثير. القصر أولا هو اختصار الرباعية، الصلاة الرباعية إلى ركعتين، اختصار الصلاة الرباعية، عدد الصلاة الرباعية الأربع ركعات إلى ركعتين، ده معنى كلمة القصر. الصلاة يعني ما يعني الظهر يتصل الظهر والعصر والعشاء يتصلوا أربعة، يتصلوا اثنين بدل ما كانوا يتصلوا أربعة. الصلاة كانت في أول الأمر، في بداية الأمر أول ما شرعت كما جاء في حديث عائشة، أول ما شرعت كانت شرعة ثنائية أصلا، يعني الظهر والعصر والعشاء كانوا ركعتين ركعتين. ثم بعد ذلك لما استتب الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم وأمنوا أثبتها الله عز وجل في السفر ركعتين كما هي، وأتمها في الحضر أربع ركعات، يعني كانت في الأول ركعتين وبعدين لما أمن الناس أصبحت أربعا. والأصل في قصر السفر أو في تشريع قصر السفر قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. طيب واحد ممكن يقول إن خفتم، إن الله عز وجل ربط قصر الصلاة بإن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. واحد ممكن يقول طب دلوقتي ما عادش فيه فتنة، أو حتى أيام النبي صلى الله عليه وسلم مش كل السفر كان فيه فتنة، طب ليه قصر؟ في وتابعي اسمه يعلى ابن أمية سأل عمر بن الخطاب نفس السؤال، قال ما بالنا نقصر وقد أمن الناس؟ ليه نقصر والناس قد أمنت؟ ما عادش فيه كفار، ما عادش فيه قطاع طرق. فقال عمر عجبت مما عجبت منه، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. يعني صحيح الآية كانت نزلت في الخوف من الذين كفروا، لكن عمها الله عز وجل لكل ضرب في الأرض، اللي هو الضرب في الأرض معناه السفر، لكل سفر حتى مع الأمن. ومع ذلك أو معنى ذلك أنه صدقة أن القصر سنة ليس واجبا، بمعنى أنه ممكن يتم وهو مسافر عادي مش مشكلة، بل أنه ممكن يقصر ويتم في نفس السفر، بل أنه ممكن يصلي مثلا لو عايز يجمع الظهر والعصر، ونعرف في الجامع بعد كده يجمع الظهر والعصر، ممكن يصلي الظهر ركعتين والعصر 4 ركعات والاثنين ورا بعض عادي مش مشكلة، دي يعمل ودي يعمل مش مشكلة، لكن القصر أفضل. لقول النبي صلى الله عليه وسلم صدقة، والصدقة من الله عز وجل تقبل، ما فيش أحسن من الله من أن الواحد يقبل صدقة الله عز وجل، لكن فهي صدقة معناها أن هي سنة، لكنها أفضل من الإتمام. اللي يقصر هو أفضل من الذي يتم. من التعريف نعرف إنه لا تقصر إلا الصلاة الرباعية، يعني صلاة المغرب مش هتقصر، صلاة الفجر مش هتقصر، لأن لو صلاة الفجر قصرت هتصلي ركعة وده هيخرجها عن ماهيتها خالص، وصلاة المغرب لو قصرت اللي هو التنصيف بقى هتتصلي ركعة ونص، مفيش حاجة اسمها ركعة ونص، فيا إما تصلي ركعة فمش هتنفع زي الفجر، يا إما تصلي ركعتين فمش هتنفع برضه لأن هي 3 ركعات هي وتر، فكده كده مش هينفع على الفجر ولا المغرب، فلا هيقصروا الظهر والعصر والعشاء. وده في الصلوات الفروض فقط، بمعنى لو في نافلة رباعية زي سنة العصر مثلا تتصلي 4 ركعات مع بعض لو حد عايز يصليها، أو سنة الظهر مش هيقصروا. ولا إنه مثلا واحد ينذر نذرا إنه يصلي 4 ركعات خلاص في السفر مثلا، أو يصلي 4 ركعات في في في في وقت ما وهو كان في الوقت ده مسافر، ما ينفعش ينزلهم الاثنين، ولا ودي مهمة، ولا فائته إذا قضيت في السفر. يعني واحد فاتته صلاة من الصلوات وافتكرها وهو مسافر، صلاة من الصلوات الرباعية يعني، وافتكرها وهو مسافر وعايز يقضيها، عايز يصليها، فده هيصليها 2 ولا 4؟ لا هيصليها 4. ليه؟ لأن الوقت دخل وخرج، وقت الصلاة دي اللي هو عايز يصليها دي دخل وخرج وهو متم، وهو حاضر، يعني ما كانش مسافر. وهنعرف ايه الفرق ما بين ان الصلاة تدخل عليه وتخرج وهو مسافر او هو حاضر. بس على اي حال لو عليه فائتة وعايز يصليها وهو مسافر هيصليها 4 مش 2. طبعا امتى هيقصر بقى؟ يعني متى يبدأ أن يقصر؟ يبدأ الواحد في القصر بشرطين، أو عند تحقق شرطين. الأول لما يتسمى مسافر فعلا، والحاجة التانية أنه يفارق البلدة أو يطلع برا البلد بتاعته. الشرط الأولاني أنه يتحقق معنى السفر، بمعنى أنه ما ينفعش يقصر وهو لسه قاعد في بيته، حتى هو مجهز وهو مخلص كل حاجة وشنطه متقفلة ومحطوطة في العربية مثلا وخلاص ماشي هو، وحتى وهو على في المسجد بتاع الحي ما ينفعش يصلي ركعتين بدل 4، لا يصلي 4 لأنه حتى الآن اسمه متم، حتى الآن اسمه ما اسموش مسافر. الشرط الثاني أن يفارق البنيان، يفارق البنيان يعني الحدود البلد اللي هو فيها، يسيبها ويطلع لغيرها، يسيبها ويطلع براها، ودي البنيان. احنا بنقول البنيان ما بنقولش الحدود البلد كلها، عشان تخرج المزارع والحقول والأراضي والبساتين، لو هي حواليها بساتين أي زراعة حوالين الدنيا، حوالين الأرض، حوالين القرية أو المدينة اللي هو فيها، دي ما تعتبرش من حدود المدينة. لا، احنا بنتكلم على حدود البنيان، على حدود البنيان. دي لازم يعديها عشان يبدأ يقصر. يبقى لازم شرطين عشان يبدأ يقصر. الشرط الأولاني إن يبقى اسمه مسافر فعلا، يتحرك يطلع من البلد. الشرط الثاني أن يفارق حدود البلد. طب هيقصر قد إيه؟ دي طبعا الموضوع ده خلاف ما بين العلماء، والراجح عندي إن شاء الله، وده أنا مخالف في المذهب هنا، إنه هيقصر طالما لم يقم ولم يستوطن. هيقصر طالما لم يقم ولم يستوطن. يعني إيه؟ يعني ممكن يقصر 3 أيام، ممكن يقصر 4 أيام، ممكن يقصر 5 أيام، 6 أيام، لغاية لما يبقى اسمه مقيم. يعني إيه مقيم؟ يعني قاعد وعارف هو قاعد لقد إيه، وبيعمل مصلحة معينة. يعني مثلا واحد من المهندسين مثلا محطوط في شركة معينة، والشركة أوفرسيز، يعني بتسافر الناس اللي بتوعها بيسافروا برا يقضوا مصالح للشركة ويرجعوا تاني. فهو قاعد هناك شهر شهرين لغاية لما خلص مصلحته، هو مش قاعد هناك نهائيا، هو قاعد ويرجع. ده ما اسموش مسافر، بس مش مسافر في السفر اللي هو يخليه يقصر. لا، ده يتم، هيقصر بس في مسافة السفر ذهابا ومجيئا بس، لكن هو قاعد هناك مش هيقصر. طب واحد طالع عمرة، طالع عمرة ده هيقصر، طالع حج هيقصر، طالع مثلا طالع له زيارة رايح يزور حد من قرايبه في بلد تانية وهيرجع تاني، ده يقصر. مش مقيم، مش رايح إقامة. طبعا اللي رايح وقاعد هناك دي خارج الكلام، اللي رايح وقاعد هناك 2 أو 3 سنين وكم شهر يشتغل، يعني ده إقامة رسمي، يعني ما فيهاش مش داخلة تبع الكلام. احنا قلنا او مقيم يا مقيم يا مستوطن. مستوطن ده معناها اللي اتخذ المكان موطنا، خلاص هاجر بنفسه وعياله وأهله وقعد واستوطن المكان ده اسمه مستوطن، ده ما ينفعش يقصر بالطبع. يبقى الجماعة دول هيقصروا بس مسافة السفر، مسافة اللي هيطلع منها من هنا ويروح هناك، ومسافة اللي هيجي من هناك لهنا. شروط القصر بقى. شروط القصر عندنا 8 أو 9 شروط. الشرط الأول المسافة، إنه تتحقق المسافة التي له أن يقصر فيها. طيب المسافة قد إيه؟ برضو دي مختلف فيها، واللي أنا برجحه أو اللي أنا بتبعه خلاف المذهب، اللي أنا بتبعه أنه متى أطلق على المسافة سفرا فهي سفر يقصر فيه ويؤخذ فيه برخص السفر. لو المسافة المعينة دي بيتقال في العرف، عرف الناس الطبيعي، أن دي مسافة سفر، تبقى سفر ويقصر فيها. يعني ممكن تبقى 40 كيلو، ممكن تبقى 80 كيلو، ممكن تبقى 100 كيلو، ممكن تبقى 120 كيلو، واللي قال لها لا. يعني مثلا احنا من عندنا هنا للمنصورة مثلا للمحلة ممكن تبقى ساعة لتلت على حسب الطريق، المسافة طويلة مش قصيرة. خلينا نقول منصورة، ممكن ديت مسافة قصر الواحد يقصر فيها ويسافر، دي اسمها مسافر. لكن مثلا من اكتوبر 6 اكتوبر مدينة 6 اكتوبر لمدينة نصر، ممكن الواحد فيها يقضي نفس المسافة يمكن أضعفها، ويلف نفس اللف يمكن أكتر منه، ومع ذلك ما بيتقالش عليه أنه سافر مدينة نصر. اللي طالع من اكتوبر ما بيتقالش عليه سافر مدينة نصر، رايح مدينة نصر. فالفكرة مش في المسافة قد ما الفكرة في تعريف أو الناس متعارفين على على أن هل المسافة دي مسافة سفر ولا لا. تاني، مسافة السفر هي المسافة اللي يعتبرها الناس في العرف الطبيعي بتاعهم يعتبروها سفر، سواء طبعا في البر أو في البحر أو في الجو سيان، يعني الاثنين ثلاثة مش مشكلة. الحاجة التانية، الشرط التاني، أن يكون للمسافر قصد معلوم. يعني مش طالع هايم على وجهه كده، مش طالع تايه ومش عارف هو رايح فين، مش زي الرحالة. الرحالة غير، الرحالة هو عارف طالع للبلد الفلانية وهيطلع، خلص منها ويطلع البلد الفلانية، ده يقصر على طول. لكن احنا بنتكلم على الطالع هنا كده هايم. وطبعا الشرط ده مش متحقق كتير، بس هو نذكره كما ذكره أئمتنا. الشرط الثالث أن يكون أداء الصلاة كاملا في السفر، أن يكون أداء الصلاة كاملا في السفر. معنى إيه الشرط ده؟ معنى حاجتين، حاجة منهم بتتحقق نادرا، والحاجة التانية ما بتتحقق غالبا، أو غالبا بتقع معانا. الحاجة اللي بتتحقق نادرا ديت إنه مثلا يكون أحرم بالصلاة هو في السفينة مثلا أو في الطيارة، ودخل حدود البلد بتاعته، دخل حدود البلد بتاعته هو بيصلي، دخل حدود البلد بتاعته هو بيصلي، ده يتم، ما يقصرش، ما يكملش قصر، ده يكمل إتمام. الحاجة التانية بقى اللي بتتحقق أو اللي بتعمل كثير، بتحصل كتير، إن واحد تكون وجبت عليه الصلاة قصرا. يعني هو مسافر طلع من القاهرة مثلا الظهر، طلع من القاهرة الظهر أو قبل الظهر، وصل هنا كفر الشيخ قبل صلاة العصر وما كانش صلى الظهر، يصليه قصر ولا يصليه إتمام؟ هيصلي إتمام. ليه هيصلي إتمام؟ لأن العبرة في صفة الصلاة، خلي بالكم، العبرة في صفة الصلاة بحال الأداء لا بحال الوجوب. يعني إحنا بنقول له يصلي إزاي على حسب حاله لما جه يصلي، مش لما الصلاة وجبت عليه. أخينا ده اللي طالع من القاهرة قبل الظهر، الصلاة وجبت عليه وهو مسافر، وبالتالي حكمه انه يقصر او يجوز له القصر. طيب لما جه يصلي كان ايه؟ كان مسافر ولا متم؟ يعني كان مسافر ولا ولا ولا ولا ولا مقيم؟ كان مقيم، لانه وصل البلد قبل صلاة العصر ووصل البلد، خلاص بقى مقيم، خلاص يبقى ساعتها نقول له تتم. ليه؟ لانه اثناء الاداء او حاله حال الاداء كان مقيما. معنى كده انه العكس، لو العكس حصل، لو العكس اللي هو مثلا لو وجبت عليه الصلاة وهو مقيم ثم سافر قبل ان يصليها، كان له ان يصليها قصرا، كان له ان يقصرها. يعني طلع من كفر الشيخ بعد اذان الظهر، طلع من كفر الشيخ بعد اذان الظهر، كده وجبت عليه الصلاة إتماما 4 ركعات، وسافر وصل وهو في الطريق عايز يصلي، يصلي 4 ولا يصلي 2؟ يصلي إتمام ولا يصلي قصر؟ لا، يصلي قصر، أو له يعني أن يصلي قصرا. ليه؟ لأنه حال الأداء كان مسافرا. تاني، أن يكون أداء الصلاة كاملا في السفر، يكون أداء الصلاة في السفر. الشرط الرابع، وده احنا قلناه، أن يكون بعد مفارقته موضع الإقامة، المكان اللي هو قاعد فيه لازم يبعد عنه زي ما قلنا يجاوز البنيان. الشرط الخامس، ألا ينوي الإقامة، ألا ينوي الإقامة، لأنه تو ما نوى أن يقيم في البلد خلاص سقطت منه الرخصة، من عليه الرخصة، ووجب عليه أن يتم. الشرط السادس، أن يكون السفر مباحاً لا يقصد به معصية. يعني مش رايح أساسا عشان يعمل معصية، مش رايح عشان يخرج مع خطيبته مثلا، مش رايح عشان يخرج مع صاحبته، مش رايح عشان ربنا يعافينا وإياكم يذكر مثلا، مش رايح عشان يتفرج على فيلم في السينما، مش رايح عشان أي معصية من المعاصي. لو هي القصد الأساسي من السفر فليس له أن يترخص ويقصر. رايح عشان معصية يبقى ما يقصرش. طب وهو ماشي، هو رايح عشان سفر مباح، رايح لأي سفر مباح، بس عصى في الطريق أو عصى وهو مسافر، يقصر ولا لا يقصر؟ لا يقصر. ليه يقصر؟ لأن أصل السفر مباح مش محرم. الشرط السابع، أن ينوي القصر عند الإحرام، ودي احنا قلناها في النية لما جينا نتكلم عن النية خالص في وصف الصلاة. قلنا ان النيه من ضمن الحاجات اللي تنوى او اللي اخد بالي منها وانا بنوي، ان انا انوي هل انا بصلي اتمام ولا بصلي قصر لو انا مسافر. ليه؟ لان انا لو نويت الاتمام او لو ما نويتش حاجه خالص، لا اتمام ولا قصر، او صليت ورا متم، او صليت ورا واحد معرفش هو متم ولا لا، كل ده هأتم، لان الاصل الاتمام، الاصل الاتمام. تاني، لو انا نويت الاتمام او لو ما نويتش حاجه خالص، لا اتمام ولا قصر، او صليت ورا واحد متم، او صليت ورا واحد معرفش هو متم ولا، كل ده ايه؟ كل ده هو اتم. طيب لو صليت، ودي حاجه بقى مش صغير، لو صليت ورا واحد اعتقد انه بيصلي قصر، يعني احنا مثلا على مسجد في الطريق ومعروف او ما فيش حد حوالين المسجد ده، ما فيش بيوت ولا اهالي، وبالتالي المسجد ده مقام للمسافرين، وبالتالي فمنطقيا اللي هيصلي فيه يصلي قصر. فانا صليت ورا واحد معتقد في مسجد زي ده، معتقد انه بيصلي قصر، وبعدين وانا نويت القصرة، وبعدين اكتشفت انه الايام للتالتة بيتم، ساعتها هكمل لوحدي واسلم ولا اكمل معاه؟ لا اكمل معاه، أتم معه. هتم معاه ليه؟ لأن زي ما قلنا الإتمام هو الأصل. حتى لو أدركت ركعة واحدة بس، يعني ممكن ساعات واحد يقول طب أنا هصلي ركعتين، فأنا لو صليت ركعة مع الإمام يبقى أكمل ركعة لوحدي ويبقى كده خلاص. لا، ما دام هو صلى أربعة يبقى أنا أصلي أربعة وراه، هو صلى أربعة يبقى أنا أصلي أربعة وراه. طيب لو نويت القصر، لو صليت قصر ونويت القصر وصليت اتنين وقمت اجيب تالتة وافتكرت انزل اقعد ولا اكمل، لا انزل اقعد واسجد للسهو. ليه؟ لان انا نويت ركعتين ومفيش سبب يخليني، مفيش سبب زي مثلا انا صليت ورا واحد متم او ايا كان، مفيش سبب يخليني اتم فانزل، فانا هنزل واكمل القصر عادي. الشرط الثامن، وده احنا قلناه في وسط الكلام اللي فات دهوت، الا يقتدي بمتم. الا يقتدي بمتم ليه؟ لانه زي ما قلنا لو اقتدى بمتم هيتم زيه، بس مفيش مشكله في العكس، انه المتم يقتدي بالمسافر، لكن المسافر هيقول اللي هو الامام، هيبقى الامام بقى ساعتها هيقول في اخر صلاته بعد ما يسلم السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله، يرفع صوته ويقول اتموا صلاتكم فان قوم سفر، أتموا صلاتكم فإن قوم سفر، سفر يعني مسافرين، يعني بيقول لك أنت يا متم كمل صلاتك، ما أنا ما غلطتش أنا ما غلطتش وصليت ركعتين بس، لا أنا صليت ركعتين بس عشان أنا مسافر، كمل أنت صلاتك أنا واحد مسافر. الشرط التاسع والأخير، التحرز عما ينافي نية القصر. أخلي بالي جدا من موضوع النية ده، زي ما قلنا قبل كده ان الشك في النية مشكلة والتردد في النية مشكلة. نفس القصة هاجي عيدها هنا، انا نويت القصر بداية خلاص، فما جيش لو جيت في وسط الصلاة ونويت الاتمام لازم اتم، لو جيت في وسط الصلاة وترددت او شكيت هل انا نويت الاتمام ولا ما نويتش، ولا نويت القصر ولا ما نويتش، كل ده هاتم فيه. يبقى نعيد تاني سريعا ايه شروط القصر. اول حاجة ان المسافة تكون معتبرة في القصر. الشرط الثاني أن يكون للمسافر قصد معلوم. الشرط الثالث أن يكون أداء الصلاة كاملا في السفر. الشرط الرابع أن يكون بعد مفارقة موضع الإقامة. الشرط الخامس ألا ينوي الإقامة. السادس أن يكون السفر مباحا. السابع أن ينوي القصر عند الإحرام، تكبيرة الإحرام يعني. الثامن ألا يقتدي بمتم. التاسع التحرز، أن يتحرز عما ينافي نية القصر. كده احنا انتهينا من القصر، قصر رخصة للسفر، القصر رخصة للسفر. الجمع بقى رخصة للحاجة ليس للسفر فقط. يبقى تاني، القصر رخصة للسفر، يعني ما ينفعش حد يقصر إلا في السفر. لكن الجمع رخصة للحاجة، يعني يقص يعني يجمع من يحتاج إلى الجمع. إيه معنى الجمع؟ الجمع إن أضم وقت الأولى، وقت الصلاة الأولى، الوقت الصلاة الثانية، وتؤدى الصلاتين في وقت إحديهما تسهيلا وتيسيرا على الناس. واللي يجمع هم 4 صلوات، المغرب مع العشاء والظهر مع العصر. ما ينفعش الفجر مع الظهر، ولا ينفع العشاء مع الفجر، ولا ينفع العصر مع المغرب، لا، هو الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء. والظهر بالمناسبة زي الجمعة، الظهر زيها الجمعة، يعني ممكن أجمع العصر مع الجمعة، بس ما ينفعش أجمع الجمعة على العصر، يعني ما ينفعش أصلي الجمعة متأخر، ما ينفعش أجمع جمع تأخير، لا، أصلي جمع تقديم بس في الجمعة بس. لكن بقية الصلوات اللي هو المغرب مع العشاء والظهر مع العصر أجمع، ينفع أجمع جمع التقديم وجمع التأخير. يعني إيه جمع التقديم؟ جمع التقديم إن أنا أصلي الصلاتين في وقت الصلاة الأولى، وجمع التأخير إن أنا أصلي الصلاتين في وقت الصلاة الثانية. طب إيه الأحسن؟ إحنا قلنا هناك في القصر، قلنا الأحسن القصر، الأحسن في المسافر إنه يقصر، لكن في الجمع الأفضل له هو الأرفق به. الأفضل له هو الأرفق به، يعني واحد مسافر يجمع ولا ما يجمعش، لا دي نسيبها له بقى، لو هو شايف إن حاله تعبان ومرهق وعايز ينام ولا أيا كان يبقى يجمع. لو الدنيا نشاط وعادي زي مثلا ما بنكون في الحرم مثلا في العمرة، لا ما يجمعش. ويجمع ليه؟ لا، يصلي كل صلاة في وقتها ما دام هو ده رفيق بيه والدنيا معاه مريحة، وهو مع الرخصة كده عايز يجمع، عايز ما يجمع، ما عايز مش عايز يجمع ما يجمعش. طيب شروط الجمع عندنا 3 حاجات، أو عندنا 3 أقسام، خلينا نقول. أول حاجة شروط الجمع في السفر، شروط الجمع في السفر. الشرط الأول، إحنا قلنا 3 شروط ونعيدها تاني، 3 شروط مرت معنا في القصر، هنقولها سريعا. إنه يبقى اسمه سفر، يتحرك، يعني ما ينفعش زي ما كتير بيجي لي يقول لي ينفع هو هيطلع بعد أذان الظهر وهيوصل هناك بعد أذان العصر، فبيقول ينفع أصلي الظهر والعصر هنا؟ لا ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ لأنك ما اسمكش مسافر، لسه أنت لغاية دلوقتي مقيم، فليه تجمع؟ ايه العلة في ايه رخصة الجمع ليك؟ ما فيش رخص، فلا، يصلي الظهر في معاده ولما يروح هناك يبقى يصلي العصر. طيب مش عاوز يصلي الظهر، ما يصليش الظهر، احنا قلنا ان العبرة بوقت الاداء مش وقت القضاء، يطلع من هنا بعد اذان الظهر عادي، يروح هناك ويبقى يصلي الظهر والعصر جمع تأخير. لو فرضا هيطلع من هنا الظهر بعد أذان الظهر ومش هيوصل هناك إلا بعد أذان المغرب، ومفيش أي وسيلة تخليه، وطبعا ده يعني شوية بيبقى مش متحقق، ساعات كتير قوي بيبقى الموضوع سهل، إن بيبقى الأوتوبيس مثلا لو هي مسافة طويلة بينزل استراحات في الطريق، ممكن أنا استأذن العربية وانزل أصلي، القطر ممكن أصلي فيه عادي، هو بيكون ماشي في اتجاه واحد فسهل إن أنا أتوجه للقبلة. لكن لو افترضنا أسوأ الظروف خالص ومش عارف ومش هعرف أصلي العصر في معاده، مغرب هيدن عليا، يبقى ساعتها ممكن أصلي أجمع الظهر مع العصر في وقت الظهر قبل ما أطلع. ليه جمعت بقى ساعتها؟ مش عشان أنا مسافر، بس عشان أنا محتاج للجمع، عشان أنا محتاج للجمع مش هقدر أصلي العصر، العصر وقت هيخرج مني، فأنا عندي رخصة أن أنا أدخلهم الاثنين على بعض، الظهر والعصر، في مقابل أجمع الصلاتين على بعض الظهر والعصر عشان ما يخرجش وقت العصر وبالتالي تضيع الصلاة علي. يبقى الشرط الأولاني أن يتحقق اسمه السفر، أن يبقى اسمه الشخص اسمه مسافر. الشرط الثاني، ده كله في شروط الجمع في السفر. الشرط الثاني أن يكون له قصد معلوم، زي ما قلنا ما ينفعش الواحد الهايم على وجهه كده، ما ينفعش يقصر. الشرط الرابع أن يكون سفرا مباحا، وقلنا القصة دي. طيب دي شروط الجمع في السفر. طب شروط جمع التقديم، شوف دي شروط عامة بقى، الشروط الخاصة بقى شروط جمع التقديم وشروط جمع التأخير. شروط جمع التقديم عندنا 4. الشرط الأول الترتيب بين الصلاتين. يعني إيه جمع التقديم تاني؟ يعني أنا أصلي الصلاتين في وقت الصلاة الأولى، ليها شروط، 4 شروط. الشرط الأول إن أنا أرتب، ما ينفعش، ما ينفعش هصلي الظهر مع العصر يبقى اصلي العصر الاول، لا ما ينفعش اصلي الظهر وبعدين العصر. وبالتالي لو انا مثلا صليت الظهر والعصر وبعدين قصر يعني طبعا وجمع، وبعدين اكتشفت ان في سبب ما بسببه من اي بقى اسباب من مبطلات الصلاه، عشان السبب ده صلاه الظهر بطلت، صلاه الظهر بطلت، انا كده كده اعيد الظهر. طب اعيد العصر ولا لا؟ اعيد العصر. ليه اعيد العصر؟ لان الشرط الترتيب، وانا كده ما رتبتش، لان صلاه الظهر بطلت فتعتبر زيرو صفر، فصفر زائد عصر يعتبر صفر. مش يعني صفر، صفر زائد عصر طبعا عصر، بس يعني قصدي يعني انه الصفر كان انا ما صليتش، فلازم احط الظهر قبل العصر، فانا هرجع تاني اصلي الظهر وارجع تاني اصلي العصر. ده الشرط الاولاني الترتيب. الشرط الثاني الموالاه، ان انا ما افصلش بينهم الاثنين بفاصل كبير. الشرط الثالث نيه الجمع بينهما، ان انا انوي وانا بصلي او انوي قبل ما اصلي ان انا هجمع الظهر مع العصر او المغرب مع العشاء. الشرط الرابع والاخير دوام السفر المبيح لذلك، زي ما قلنا قبل كده ان انا ما ينفعش، وانا ما ينفعش انا طلعت مثلا قبل الظهر تمام من القاهره، وانا في الطريق قلت هجمع الظهر مع العصر، وبعدين وصلت قبل العصر، ما ينفعش خلاص، انا كده ما عدتش مسافر، يبقى دوامه اسم السفر. انا المهم ان اسم السفر، اسم المسافر يفضل معايا. دي شروط جمع التقديم. طب شروط جمع التاخير ليه شرطين بس، مش الشروط اللي فاتت دي كلها. الشرط الاول ان انا انوي الجمع في وقت الصلاه الاولى، يعني انا نويت ان انا عايز اصلي الظهر مع العصر بس في وقت العصر، يبقى انوي الجمع في وقت الصلاه الاولى اللي هي صلاه الظهر. ليه انوي ان انا هصلي الظهر مع العصر؟ عشان ما ينفعش اطلع الصلاه عن وقتها الا بعذر، وده عذر، ما ينفعش اطلع الصلاه عن وقتها الا بعذر. فانا لو ما نويتش وسبت الموضوع كده زي ما هو، سبت الموضوع كده يمشي زي ما هو، لا ما ينفعش، لازم انوي في وقت الظهر ان انا هصلي الظهر مع العصر جمع تاخير. والشرط الثاني برضو دوام السفر، ان الواحد يفضل اسمه مسافر. لكن لو انا مثلا قلت انا هجمع الظهر مع العصر وبعدين وصلت البيت اللي هو مكان الاقامه بقى في وقت العصر، هصلي ايه؟ هصلي جمع عادي، يبقى هصلي الظهر وبعد العصر، لكن هصلي اتمام مش هصلي قصر زي ما قلنا قبل كده. معلش انا يمكن الدنيا ملخبطه شويه، ولو حد مش واضح له حاجه يبقى يبعت لي، لانه انا النهارده الدنيا مظلمه خالص بالنسبه لي، والله مستعان يعني. وزايد طبعا المسجد بيخلي الواحد منتبه اكتر ويديله حماس اكتر، فلو ما فيش حاجه، لو في حاجه مش واضحه يعني معلش هيبعت لي بقى اي حد حاجه مش واضحه اللي معاه، وانا هوضحها له باذن الله. ده الجمع في السفر. احنا قلنا ان الجمع رخصه للحاجه، يعني مش مخصوص بالسفر بس. طب ايه الحاجه بقى اللي ممكن تخلي الواحد يجمع؟ اي حاجه هيترتب عليها مفسده لو انا فرقت الصلاتين، زي مثلا دكتور الجراح مثلا واقف فاتح بطن المريض التعبان العيان، وعلى ترابيزه العمليات او على سرير العمليات، وهيقعد عليه 8 ساعات مش هيعرف يقوم، والعمليه محدد وقتها من قبل الظهر مثلا حتى بعد العصر بفتره، ومفيش اي دكتور يقف مكانه او كده، لازم هو اللي يقف، او من بعد او من قبل صلاه المغرب مثلا لحد بعد نص الليل ولا حاجه. في عمليات كده ممكن، في عمليات بتاخد بال 24 ساعه بس لازم يكون فيها استراحات. على اي حال واحد زي ده لا يجمع، مش هيخسر طبعا بس يجمع. ليه؟ لانه لو سابه المريض هتترتب عليه مفسده عظيمه. واحد مثلا من عمال الكهرباء ربنا يعينهم طبعا، اللي بيطلعوا على الابراج، ابراج الضغط العالي اللي هي بتكون في الصحراء والاراضي الزراعيه الابراج الضخمه ديت اللي بتشيل السلوك الضغط العالي ده، اللي انا اعرفه عنهم انه لو طلع بيبقى صعب عليه جدا انه يطلع اولا، وصعب عليه جدا انه يطلع انه ينزل. فده لو الزمنا انه يطلع وينزل هيترتب عليه مفسده في عمله، ومفسده في الوقت، ومفسده في كل حاجه، وهيتعب اصلا ومش هيقدر، وهنشق عليه. لا، ده يجمع وبعدين يعمل الحاجه اللي يعملها، او يعمل حاجه بيعملها وبعدين يجمع. المهم انه ما يترتبش عليه مفسده. ومن المفاسد، وده طبعا من ده كله من كلام ابن عباس، ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينه في غير من غير مطر، فقيل له لماذا؟ قال اراد الا يحرج امته. روح يحرج امته معناه انه مش عاوز يضيق عليهم الاسباب التي تبيح الجمع، مش عايز يحدد لهم الاسباب اللي تبيح الجمع، مش عايز يقول لهم ان الجمع ما ينفعش غير لواحد واثنين وثلاثة واربعة وبس. لا، هو عايز يفتح الموضوع خالص عشان اعذار الناس لا تعد وبتتجدد مع تقادم الزمن. فلا، انا اسيب لهم الموضوع مفتوح، لكن يقدر بقدره. معناها انه العلماء يشوفوا الوضع ساعتها، هل يلزم او هل ينفع مثلا، هل لازم انه يقصر ساعتها، لازم انه يجمع ساعتها ولا ما يجمعش. العلماء ساعتها يحددوا، وساعتها هيكون هو رأي الشرع ان شاء الله. لكن برضو السبب الواضح من اسباب الجمع سبب المطر، والموضوع ده بيتكرر كتير عندنا وعند غيرنا، المطر. والمطر سبب شرعي، والنبي صلى الله عليه وسلم عمله في الجمع. لكن المطر خلافا للسفر يجوز فيه جمع التقديم للتأخير. يعني ما ينفعش الدنيا بتمطر دلوقتي، أن لو أنا في صلاة الظهر مثلا وأقول أنا هصلي الظهر من العصر جمع تأخير، لا ما ينفعش. لا، ده أنا أصلي الظهر والعصر جمع تقديم مش جمع تأخير. ليه؟ لأنه ممكن يقطع، ممكن المطر ده المطر دي تقطع قبل وقت العصر، فيبقى أنا كده صليت العصر في غير وقته، صليت الظهر آسف في غير وقته بدون أي سبب. لا، أنا أصلي الظهر مع العصر في وقت الظهر اللي هو جمع التقديم. وليه شروط، هي شروط الجمع التقديم اللي فاتت مع تلات شروط تانيين. ايه تلات شروط التانيين؟ الشرط الأول إن المطر يكون موجود فعلا من أول وقت الصلاة الأولى لنهاية وقت الصلاة الأولى، من أول وقت الصلاة الأولى لنهاية وقت الصلاة الأولى. مش لازم يكون شغالة مطر على طول الصلاة، لا، كفاية بس إن هي تكون موجودة مع أول الوقت مع أول الصلاة وآخر الصلاة، معلش، مع أول الصلاة وآخر الصلاة. ما ينفعش تقطع، لو قطعت واستمر القطعان لغايه لما سلمت ما ينفعش اجمع. الشرط الثاني انه يكون المطر نفسه بيتأذى بيه، مش مجرد رخات ولا رشات والدنيا الواحد يقدر يمشي عادي. الشرط الثالث ان تكون جماعه في المسجد او المصلى، وانه يكون المسجد بعيد عن الدار، بحيث انه الموضوع كله، يعني الموضوع كله بيتلخص فيه في ان الفكره في الاذى، ان يصيب الناس اذى لو هم صلوا، لو ألزمناهم ان هم يجوا كل صلاه يجوا يصلوا في المسجد. لكن لو ما فيش الزام، لو الدنيا معهم تمام، لو ما فيش اذى والدنيا معهم تمام، زي ما في دلوقتي مثلا الناس اللي بتمشي تحت البيوت والدنيا ما فيش مطر بيصوم، لا، دول يصلوا في بيوتهم، يصلوا في المساجد عادي. يبقى تاني كده احنا خلصنا الجمع. هنقول تاني الشروط. الشرط الأول شروط الجمع، عندنا شروط الجمع في السفر، وشروط جمع التقديم، وشروط جمع التأخير. شروط الجمع في السفر، الشرط الأول أنه يكون اسمه مسافر، يفضل اسمه مسافر، أنه يكون له قصد معلوم، أنه يكون السفر مباح. شروط جمع التقديم أنه يرتب بين الصلاتين، أنه يوالي يصليهم وراء بعض يعني بين الصلاتين، أن يكون نية الجمع معاه موجودة عنده مع الصلاة الأولى، انه اسم السفر يكون او دوام السفر المبيح لذلك، انه يفضل اسمه مسافر. شروط جمع التأخير شرطين، الاول نية الجمع تكون موجودة في وقت الصلاة الاولى، التانية دوام السفر برضو المبيح لذلك. شروط الجمع بسبب المطر، اختصارا الاذى، اختصارا وجود الأذى تفصيلا. أولا شروط الجمع التقديمي اللي احنا قلناها، زائد أول حاجة وجود المطر فعلا مش متوقع، ودي برضو حاجة مهمة، إن الناس متوقعة أن الدنيا هتمطر، لا ما ينفعش، لازم الدنيا تكون متمطر فعلا فأول وقت الصلاة لغاية السلام من الصلاة الأولى، تمام. يعني مثلا لو هو، ودي حاجة نسيتها برضو، لو هو بدأ الصلاة وما كانش فيه مطر والدنيا مطرت في نص الصلاة، حتى لو استمرت للآخر برضو مش هيجمع، لازم تكون مطر مستمر. الحاجة التانية، الشرط التاني، أن يكون المطر مما يتأذى به، حاجة يعني محترمة. الشرط الرابع أو الشرط الثالث، أن تكون الصلاة جماعة في مصلى أو في مسجد، ويكون بعيد عن الدار عرفا. آخر حاجة وهختم بها، آداب السفر. بما أن احنا بنتكلم عن السفر فنقول آداب السفر، وديت كتيرة، هنقتصر على، أنا حاطط منهم 17، هقولهم سريعا، وكل واحدة منهم عليها دليل، بس احنا مش هنقول الأدلة عشان الوقت. أول حاجة الاستخارة، يستخير قبل ما يطلع، والاستخارة دي في كل حاجة، زي ما كنت قلت في الدرس اللي قبل اللي فات أظن، يستخير على كل حاجة، حتى لو حاجة واحدة برضو يستخير عليها. حاجة التانية، أنه يصلي ركعتين، ودي قلتها في صلاة النافلة، يصلي ركعتين قبل ما يخرج. حاجة التالتة، أذكار السفر، يحافظ عليها جدا جدا جدا، أذكار السفر نفسه. وأذكار، حاجة الرابعة، أذكار الدعاء عند الخروج من البلد والدخول من البلد، كل واحدة لها دعاء. الرابعة أو الخامسة آسف، التوبة، ويجدد التوبة قبل الخروج، لأن السفر مظنة انقطاع الطريق، ومظنة أن الواحد يعني عفانا الله إياكم، أو يعني ممكن يتوفى، يحصل له حاجة، فيكون مجهز حاله زي ما بنقول بين قوسين قبل ما يطلع، أنه يستسمح والديه. الخامسة أو الستة، أنه تكون النفقة بتاعته من حلال. السبعة، أنه يكون السفر مباح. التامنة، ألا يسافر وحده، ودي مهمة، ما يسافرش لوحده. الثامنة، أن يسافر ليلا، ودي برضو مهمة، متى استطاع أن يسافر ليلا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب السفر ليلا. التاسع أو العاشر، أن يسافر ليلة الجمعة اللي هو الخميس بالليل يعني، ودي النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها. العاشر أو الحداشر، معلش آسف، إنه إذا كانوا رفقة مع بعض، رفقة يعني ثلاثة أو اثنين فما أكثر، خلاص، إنه مستحب إن هم يؤمروا عليهم أميرا، يجعلوا عليهم أميرا، يعني يخلوا واحد كده يرشحوه منه أو يبرزوه، يختاروه إنه يكون أمير. أمير يعني إيه؟ يعني لو هم اختلفوا يرجعوا له، وهو كلامه اللي يمشي على الجميع، ودي مهمة جدا عشان موضوع والسفر بالذات، هو بضل موضوع يعني هو المفروض يحصل في كل في حاجات كتير، انه عشان عند الاختلاف نلاقي حد نرجع له، وحد نكون احنا كلنا متفقين عليه، وما اللي هيقوله هنمشي عليه. يبقى اذا كانوا رفقة يخلوا واحد امير، ويبقى هو كلامه اللي يمشي على الجميع. ال 12، مراعاة الطريق وحقه، ودي مهمة جدا جدا، بالذات للي بيسوقوا مثلا، خلوا بالهم من الطريق نفسه، من المارة، من المشاة، من العربيات التانية. الـ 13، ألا يتأخر عن حاجاته، اللي تأخر ويعود، يعني ما يفضلش قاعد هناك بلا سبب، لا، يخلص سفره ويرجع على طول، دي عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعود لأهله، أن يعود لأهله سريعا. الـ 14، إنه لا يفجأ أهله، ما يجيلهمش فجأة، الموضوع ده مش محبب، الموضوع ده مش اللي هو يعني أنا بفاجئهم إن أنا جيت وفجأة أنا جيت، لا ما ينفعش. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، نهي كراهة طبعا، مش نهي تحريم. لا، هو المفروض يتصل ويقول لهم أنا في الطريق، أنا جاي، أنا قدامي ساعتين، قدامي ساعة، قدامي مش عارف إيه، لا، يقول لهم عشان ينتبهوا، ولا يطلب عورات أهله، ما يجيش فجأة ويشوف عشان يشوف هي بتعمل إيه، ما ينفعش، ده من خيانة الأمانة. الأدب 15، أن يبدأ أول ما يبدأ به عند دخوله بلدته بركعتين، عشان يبقى اسمه دخل، خرج بآخر حاجة بركعتين، ودخل أول ما دخل ركعتين، ويستحب أنه يكونوا في المسجد. 16، أن يحافظ على الوتر أثناء السفر وركعتي الفجر بالذات، ركعتين سنة الفجر يعني بالذات، النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتركهما. الحاجة الأخيرة 17، أنه يحرم على المرأة اللي هي المرأة البالغ التي بلغت، مش اللي عندها 17 سنة ولا 15 ولا 20 ولا 4 ولا 40 ولا 60، التي بلغت من أول ما بلغت حتى لو كان عندها 9 سنين، يحرم عليها أن تسافر بلا محرم. يحرم على المرأة البالغ أن تسافر لأي شيء إلا بالمحرم، إلا في حال الضرورة، والضرورة دي تقدر بقدرها، والعلماء هم اللي يقدروها، دي بتختلف من مكان لمكان وزمان لزمان وأحوال الناس مختلفة وملهاش ضابط غير أن هي تقدر بقدرها. ما الضرورة لم توجد، ما ينفعش أبدا تسافر من غير محرم، ما ينفعش نهائيا تسافر. ليه تسافر من غير ليه ما تسافرش محرم والدنيا امنت وما عادش فيه قطاع طرق ولا عاد فيه ناس والناس كلها عزوه وانا ممكن اطلع مع زمايلي والدنيا كلها تمام وكلهم بنات؟ ما ينفعش. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المراه الا مع ذي محرم منها، بس الموضوع انتهى. هو طب ليه هو النبي صلى الله عليه وسلم قال كده؟ هو ما تسافرش غير بالمحرم، يبقى مش هتسافر غير بالمحرم، بس الموضوع ده لا نكابر فيه، الموضوع ده لا نكابر فيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة تتنفذ الكلمة، ما تتناش. أحاول أدور بعد كده على الحكمة، لقيتها كان بها الحمد لله فبها ونعمت، ما لقيتهاش خلاص سمعنا وأطعنا. أتقولون زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة، أتقولون كما قال بنو إسرائيل لموسى سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا. هي سمعنا وأطعنا وبعدين ندور، بس المهم الأول سمعنا وأطعنا. الناس بتعمل دلوقتي العكس، الناس بتحاول تدور الأول عشان تفهم، انه اقنعني. اقنعك بإيه؟ ده الكلام واصل من النبي عليه الصلاة والسلام، صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. اقنعك بإيه؟ اقنعك بأنه النبي صلى الله عليه وسلم قاله ماشي، ديت انا اقنعك بيها. لكن اقنعك بعد ما اقتنعت ان النبي صلى الله عليه وسلم قاله، اقنعك بأنه لازم تعمله عشان سبب عقلي ولا بتاع، ومن المصايب الموجودة، او مش المصايب يعني، من السيئات اللي موجودة في زماننا ده، حتة انه الناس بدأت تدور بشغف زيادة عن اللزوم عن التفسيرات العقلية للأحكام الشرعية. ليه ربنا قال لنا كده؟ المشكلة هنا في ايه؟ مش المشكلة في انهم يدوروا على التفسير، انا عنديش مشكلة يدوروا على التفسير ده ليزدادوا ايمانا، ما عنديش مشكلة. سيدنا ابراهيم طلب دليل على القصة دي، لكن المشكلة انه احنا في الزمن ده الايمان ضاع، وحاجة زي كده بتضيع الايمان بزيادة، وبتعلق بتعلق الاستجابة للاحكام الشرعية واحكام الله عز وجل باقتناع العقل. العقل اقتنع خلاص اهلا وسهلا هعمل القصة دي، العقل ما اقتنعش عمري ما هعملها، مع ان واثق ان النبي صلى الله عليه وسلم، او عارف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلام ده، او الله عز وجل قال الكلام ده. لا تقولوا كما قال بنو اسرائيل، لا تقولوا كما قال بنو اسرائيل لموسى سمعنا وعصينا، ولكن قولوا سمعنا واطعنا. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، اللي هيؤمن بالله حق الايمان دماغه هتستريح وقلبه هيستريح، مش هيدور اصلا، مش هيحتاج انه يدور، ولو احتاج هيحب حاجة زيادة برضو زيادة إيمان، لكن في الأساس ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، اللي يسلم ربنا هيهدي قلبه، اللي يسلم ربنا هيهدي قلبه ويهدي له عقله. قولوا سمعنا وأطعنا. كده احنا انتهينا من درس الجمع والقصر، الصلاة في السفر يعني. المرة القادمة بإذن الله المفترض يكون معانا صلاة الجمعة. ليه صلاة الجمعة أفردت لوحدها مع أنها تعتبر جزء من الخمس صلوات؟ لأن هي طبعا ليها خصيصة معينة، ليها خصيصة وليها أحكام شرعية تانية وليها آداب وليها أحوال. المهم هنقول القصة دي كلها المرة القادمة إن شاء الله، أرجو أن هي تكون في المسجد. لان انا خلاص يعني الدنيا معايا مش مظبطة خالص. وارجو ان الدنيا ما تكون واضحة بالنسبة لكم في الدرس، لان انا برضو انا نفسي مش الدنيا معايا مش مظبطة، فسامحوني لو مفيش، لو في حاجة مش واضحة. وزي ما قلت اللي مش حاجة، اللي مفيش حاجة مش واضحة عليه يراجعني تاني على وانا اوضحها له باذن الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.